غلط لعد شاب هيجي يصوت ويقول مش قادر الشهوة صعبة عليا، ولا عد شاب هيجي يقول لعدة سرية، ولا عد فتاة هتيجي تشتكي. ما عدش يا جماعة كان ده حصل ليه؟ لان احنا قفلنا المحبس. كل الحنفيات دي بعد كده هتجيب مايه منين؟ ما عدتش هتجيب بعد كده. عايزين يعني احنا بنتكلم عن مصايب الاختلاط في الدنيا، انما المصيبة الكبيرة في الاخرة مش في الدنيا. احنا عايزين قبل ما نتكلم عن الاختلاط في الاخرة بيودي لفين، نتكلم عن حكم الاختلاط. الاختلاط حرام حرام. انتوا ما سمعتوش عن السيدة عائشة لما جت لها امرأة دخلت عليها بتفرحها بتقول لها يا ام المؤمنين لقد طفت حول البيت سبعا، طفت سبع مرات واستلمت الركن مرتين او ثلاثة، ورحت وصلت لغاية الحجر الاسود واستلمت مرتين ثلاثة. يبقى لازم زحمة الرجال. فقالت لها عائشة لا اجر في الله، لا اجر في الله. ايه ده؟ ده انت ضيعت الاجر بتاعك كله، اجر الطواف والعبادة العظيمة دي ضيعتيها. ليه؟ تدافعين الرجال؟ الا كبرت ومررت. انت بتدافع الرجالة ازاي؟ تخيلوا ده في ايه؟ ده في اعلى مكان محدش بيفتكر فيه حد يا جماعة. رسول الله مع الصحابة في المسجد اللي هو اطهر مكان، وقت الصلاة اللي هي اكتر وقت بيتصل قلب العبد بربه، بيقول شر صفوف النساء اولها وخيرها اخرها. ليه يا رسول الله؟ كل ما الست تبعد عن الرجل حتى في الصلاة كل ما يبقى خليها. يعني ربنا مش بيقولك ما تتكلميش او ما تقفيش، بيقولك ما تقربيش. ما تقربيش بتقربي من ايه؟ بتقربي من هلاكك وهلاكه. يبقى اذا يا جماعة ده حتى في الصلاة. عشان كده سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما دخلوا عليه يقتلوه، فالسيدة نائلة مراته كان شعرها كبير كده، فهجمت عليه تغطيه وشعرها مكشوف وغطته بشعرها، فقال لها البسي خمارك فوالله لدخولهم علي لقتلي اهون علي من حرمة شعرك. شايفين راجل خير على شعر مراته وهو بيتقتل؟ مش الاب اللي بيدي البنت 400 جنيه في ايديها الساعة 6 الصبح ونازلة رحلة مع 40 ولد غراب عنها، هتقعد معهم 4 ايام في بلد بينه وبينها 7-8 ساعات؟ تخيلوا يا جماعة من ايه لايه. شوفوا قول الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى حرم الصحوبية مرتين في القرآن، مرة على الستات ومرة على الرجالة. ولا متخذي اختان، الاصحاب بقى اللي واخدين على بعض، ولا متخذات، غير متخذات اخدان، غير متخذات اخدان ولا متخذات اخدان. لا البنت تصاحب ولا الولد يصاحب، ولا الولد يتجوز واحده من اللي بتصاحب، ولا البنت تتجوز واحد من اللي بيصاحب. تخيلوا ما ربنا يقول كده في القران. شوفوا ربنا بيقول ايه، شوفوا ربنا بيقول ايه. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. ربنا بيكلم مين؟ ده بيكلم اطهر قلوب على وجه الارض، قلوب امهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيكلم صحابة رسول الله مصعب وسلمان وعمر وابو بكر وعمر. مش بيكلم شاب شهوته خلاص ما عادش قادر، وبيكلم فتاة شباب ممكن يضحك عليها والفتاة تضحك عليها. وربنا بيقول كده امتى يا جماعة؟ لما كان الوحي متصل ما بين الارض والسماء 23 سنة، اطهر فترة مرت على وجه الارض، مش في فترة سعار الشهوات اللي احنا عايزينها. وربنا بيقول لهم كده امتى؟ وهم معهم رسول الله. تخيلوا احنا معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معنا دعاة الفضائيات اللي قلبوا الحق باطل والباطل حق وفصلوا دين على مزاج الناس. هي القلوب ناقصة فتنة. لما احد الدعاة بتوع الفضائيات واحدة تقول له الجواز ونتجوز ازاي؟ قال لا لازم برضو يبقى ليكي كده، ولازم برضو تعملي حفلة مع شباب العمارة ده انت بتدعو لايه؟ انت بتدعو للجنة ولا بتدعو لجهنم؟ انت واقف على باب الجنة ولا من الدعاء اللي واقفين على باب جهنم؟ شايفين يا جماعة الموضوع ممكن يوصل لدرجة ايه؟ وفي نفس الوقت ربنا بيقول ايه؟ واذا سألتموهن متاعا، عايزين حاجة ضرورية، عايزين اكل، عايزين حاجة مهمة، مش كشكول المحاضرات وصور مذكرة واعرف الدكتور قال ايه والكلام الفارغ ده، لا. وفي نفس الوقت تخيل صحابي راح يسأل ام المؤمنين، هيسألها في ايه؟ هيسألها في حكم من احكام الدين؟ هيسألها في حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هيتكلموا في الدين، هيتكلموا في الجنة والنار والموت والحساب، هيتكلموا في تزكية النفوس واصلاح القلوب ورضا الله، هيتكلموا عن ربنا يا جماعة، مش هيتكلموا في الحب والكلام تخيلوا بعد كل ده ربنا برضه يقول لا، العلاقة ما يبقاش فيها اختلاط. هيحلها الفاطمة بنت، هيحرمها على فاطمة بنت محمد ويحلها لك انت، هيحرمها على عائشة بنت ابي بكر ويحلها لك انت، هيحرمها على زينب بنت رسول الله ويحلها لك انت، هيحرمها على سلمان ومصعب ويحلها لنا احنا يا شباب.

انت لما لبست واحدة اجنبية اعتريت على عرض ابوها وجوزها بعد كده في المستقبل، والعين بتزني بقى للسينما والتلفزيون والدش والكلام ده والنظر في الشوارع، والود بتزني بالسماع لما تقعدي تسمعي كلامه وقعد يغني عليك بقى وانت قاعدة مصدقات كلمتين اللي هو قاعد يقولهم لك، واللسان يزني وزنه الكلام، كلام المتزوق بقى والكلام والعزو بتاع المكالمات الليلية، والرجل تزني وزنها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى احلام اليقظة ويصدق ذلك الفرج او يكذبه. ست انواع من الزنا غير زنا الفرج. الحب الاختلاط لوحده العادي البريء اربع انواع من الزنا منهم. عينيك بصت لها وودك سمعتها ولسانك اتكلم معاها وايدك على الاقل سلمت عليها ويعني اقل وقت. طب ولو حب ست انواع الزنا موجودين في هذه العلاقة. يعني انت عينيك زنت لما انت بصت لها، ودنك زنت لما سمعت كلامها وهي خضع بالقلب، قلبك زنة لما قبل ما تنام بساعة قعدت تفكر فيها. ايه يا جماعة؟ يبقى ده انواع من الزنا اهو. يبقى ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعرض لهذا الموقف ليه؟ ايه اللي دخلنا في الدايرة دي؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء؟ فتنة. كيف يجتمع الفتن والمفتون؟ ازاي؟ حرام يا جماعة، حرام انك تقفي مع صاحبك في الجامعة، حرام بكل جرأة الواحد بيقولها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. حرام انك تقفي مع صاحبك في الجامعة، حرام انك تكلميه، حرام انك انت تتكلم مع صاحبتك، حرام ان واحد مدرس يدي درس خصوصي نص بنات ونص ولاد، حرام انك تشغل عندك واحدة وفي واحد ممكن يقدم الوظيفة بتاعتها واحسن، حرام انك تقعد تهزر وتضحك مع زميلتك في الشغل، حرام. واذا كان الوقف حرام، الشات يبقى حرام ولا حلال؟ والمس ده حرام ولا حلال؟ والمسج حرام ولا حلال؟ عايزين نفكر يا جماعة، عايزين نعرف احنا ماشيين تجاه الجنة ولا ماشيين في السكة الثانية ولا عزو بالله. عشان كده ايه العقوبة اللي منتظرة اي انسان لما يتعرض لغضب الله؟ العقوبة، انا عايز اسأل كل واحد وقف في اختلاط، اول سؤال ربنا بيبصلك، انت في نظرك بعد ما خلصت الوقفة دي قربت من ربنا ولا بعدت عنه؟ قربت من غضبه ولا من رضاه؟ السؤال الثاني، الارض اللي انت وقفت عليها معاها هتشهد ليك ولا هتشهد عليك يوم القيامة؟ الارض اللي مشيتوا عليها 300 400 كيلو وانتوا رايحين رحلة مختلطة هتشهد ليك ولا عليك يوم القيامة؟ السؤال الثالث، في ملك يمين بيكتب حسنات وملك شمال بيكتب سيئات، اللي كتب عليك الوقفة دي الملك اليمين ولا ملك الشمال؟ لو انت لازم تخاف، لو انت الوقت بيتكتب محضر عليك والادلة بتتكتب عليك هتخاف ولا لا؟ السؤال الرابع، قلبك بعد ما خلصت الوقفة دي مايل انه يروح يصلي ركعتين بقى ورشوية قرآن ولا يروح يشغل اغاني ويعيش حياته ويعمل معاصي الله؟ قلبك بقى مايل ليه بعدها؟ السؤال الخامس، كل يوم بتعمل فيه طاعات بيتبنى لك بيها املاك في الجنة، يعني ملكك في الجنة بيزيد بطاعتك، وكل يوم بتعمل فيه معاصي ممكن يعدي لك بها مكان في النار. النهاردة اليوم اللي انت وقفت فيه معاها واليوم اللي انت وقفت فيه معاها قربتي واتبنالك حاجة في الجنة ولا اتبنالك بها حاجة في النار؟ اسئلة لازم نسألها البعض عشان عقوبة الاختلاط في كل حاجة. اول حاجة الاثر الدنيا والاختلاط، انتقام ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا وعيت على الدنيا كده وانا طفل صغير على واحدة معرفة كده، يعني واحدة ساكنة قريب مننا، قالوا ده جوزها سابها مع مين؟ واحدة متجوزة حبها، طبعا بعد علاقة بريئة، طبعا يعني ده مفيش في فصال حبها، وبعدين هو وهي هربوا على العراق، وطبعا عشت طول حياتي اشوفها وهي متلطمة ومتبهدلة. من فترة بسيطة لقيتهم بيقولوا مش جوز فلانة رجع من العراق. طب رجع ليه؟ ده هيروح في 60 مصيبة لو رجع، والتانية دي مسافرة وهي متجوزة، يعني هيتقبض عليها هنا. جاله سرطان في العراق، رجع يموت في بلده. شايفين انتقام الجبار سبحانه وتعالى؟ وهي هتعمل ايه بعد ما يموت هو بقى؟ شوفوا بقى هتعمل ايه؟ لا ليها اهل ولا حد هيقف معاها، ومطاردة من كل حد. هتعمل ايه بعد انتقام الملك سبحانه وتعالى؟ عارفين يا جماعة الوقفة اللي بتقفها مع البنت دي دين هيتسدد من عرضك، دين هيتسدد من عرضك، اوعى تجرؤ على حرمات الله سبحانه وتعالى. والبنت بتخرج خسرانة كل حاجة، احد البنات المدلعة الحلوة اتجوزت واحد بيحبها وشاب وغني وجاب لها كل اللي عايزاه اللي تطلبه. طب انت انا زهقانة وانا بين اربع حيطان هات لي كمبيوتر، جاب لها كمبيوتر،

لو ما عادش فيه اختلاط في المواصلات هتبقى معززة مكرمة تركيب مش تتنافس وسط الرجالة اللي ما عندهاش صوت ولا بتراعي الوقت اي حرمة من حرمات نساء المسلمين. لو ما فيش اختلاط هنا المجتمع جميل قوي قوي والله وهنتقدم اكتر الف مرة. لو ما فيش اختلاط هيبقى الشباب فاضي فاضل شغله وفاضل مذاكرته وفاضل دينه. انما الوقت كله مشغول ببعض. وانا جاي الوقت في التاكسي يركب ورايا بنتين وانا قلت له مش عارف ايه رايحين نزلت الورد وهو قال لي وانا قلت له مش عارف ايه مفيش ضمير مؤنث سكر ما بينهم من اول ما ركبت لغايه ما نزلت. حاجه تقهر والله العظيم يا جماعه حاجه تقهر. ولو ركب ولدين هي برضه مفيش ضمير مسكر حاجه يعني حاجه تقهر القلب اللي حزين على احوال هذه الامه. يبقى يعني طبعا كان نفسي اقول لكم برضو اعتزال اماكن الفتنه والاختلاط. ليله الخميس بالليل اسهر مع واحد صاحبك في شقه بلاش بقى نظام المولات يعني اللي بينزل يتسوق في الحاجات اللي زي دي مثلا بلاش نظام المصايف والاماكن المختلطه والحاجات اللي فيها اختلاط فاحش ديت. يعني على قد ما تقدر يا جماعه إيه كل واحد يفرمط البنات من حياته. الايميلات غير الايميل بتاعك اشطب بعناوينهم الايميل وانت كذلك النمر بتاعت المحمول كل واحد. يعني لازم يبقى في خطوات ايجابيه. طبعا الدش والتلفزيون ده يعني انفلت من البت بتاعت الاعلانات مش هتفلت من بتاعت التمثيليه وانفلت من بتاعت التمثيليه مش هتفلت من بتاعت السطر. فاتقوا ربنا في قلوبكم واتقوا ربنا في علاقتكم بالله. الحاجه اللي هنتواصى بيها لما نروح الليله كل واحد يروح يتوضا ويصلي ركعتين يقف على السجاده يصلي ركعتين لله توبه الى الله من كل مره اختلط فيها بشغل بدون داعي وبدون ضروره. بضروره خلاص يبقى التعامل رسمي بدون داعي وبدون ضروره. كل مره اختلط فيها بشغل كل مره حصل اختلاط ما بينه وبين واحده في الجامعه العلاقه تطورت او ما تطورتش اي اختلاط في حياته يصلي ركعتين توبه الى الله ويتذكر قبلهم كلمه احد السلف لا تخلون بامراه ولو لتعلمها القران. لو هتعلمها قران برضه ما تختلطش بهذه المراه وما تخلوش بهذه المراه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يعني انا عايز بسرعه لان يعني موضوع التوصيات ده يعني احيانا ممكن بيخرجنا من الجو بتاع الدرس شويه ولكن حاجات مهمه يا جماعه حاجات مهمه. فالليله على السريع كان المفروض ان احنا نبدا معاكم الاسبوع ده ان شاء الله برنامج الصيفي. انا زعلان جدا يا جماعه والله الشباب اللي كان مال الدنيا حماس ايام الامتحانات وقصر الدنيا بس الاجازه تيجي انا ايش جاي يكلمني اول ما الاجازه بدات انا مش عارف اعمل ايه انا بعاني من الفراغ انا شكلي هنتكس. يا ابني انت كنت شكلك هتولع الدنيا بعد ما تخلص. ما ينفعش يا جماعه لازم جديه. اول حاجه هنبدا بيها باذن الله سبحانه وتعالى باذن الله كان في مشروع كبير هنبداه الاسبوع ده ولكن ان شاء الله نبداه الاسبوع الجاي وانا اعلن عنه الاسبوع الجاي. ولكن اول مشروع عظيم هنبدا بيه هذه المره مشروع تحفيظ القرآن في هذا المسجد. مشروع تحفيظ القرآن يعني يا جماعة ده انت عشان تحفظ حزب 10 صفحات الصفحة ب6000 حسنة في المتوسط يعني 6000 في 10 صفحات بكام 60000. عشان تحفظ الآية بتقراها في الحفظ والمراجعة يمكن 20 مرة يعني عشان تحفظ حزب ممكن تاخد لك 2-3 مليون حسنة. مين اللي ضاع الثواب ده يا جماعة مين غير بركة الحفظ بتاعتك. عايزين يا جماعة اول مشروع نفتتح بيه علاقتنا مع الله في الاجازة حفظ القرآن ثواب حفظ القرآن. ولو تقدر تحفظ القرآن في مسجد جنبك حفظ يا جماعة حفظ القرآن. هنبدأ نحفظ من اول بكرة ان شاء الله صلاة الظهر بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة الظهر. التحفيظ هيبقى ان شاء الله تقريبا يوميا. طبعا كل واحد بيجي ياخد مواعيده يعني مش شرط ايه كل يوم يوميا. اللي هيحفظ شباب يعني مش اللي هيحفظ ناس اكبر مننا ولا حاجة اللي هيحفظ شباب وناس كبار وكلهم بفضل الله على مستوى كفاءة ممتازين في التحفيظ ان شاء الله. هيبقى في امتحان شهري وجوائز شهرية على هذا التحفيظ يعني باستمرار امتحان وجوائز امتحان وجوائز ان شاء الله باذن الله. هيبقى في كبسة اسبوعية على الشباب هحاول اكبس عليهم كده اجيلهم مرة وامتحانهم انا بنفسي ان شاء الله وادي جوائز ان شاء الله للشباب اللي فعلا حافظ الحاجات اللي طلبت منه باذن الله. التحفيظ بتاع بكره يا جماعه هيبقى لصنفين للاطفال من سن 5 سنين ل15 سنة. بتوع المنطقه يجيبوا الاطفال بتوعهم طبعا والاطفال طبعا اكتر ناس لهم جوائز بل بالعكس لهم يوميا جوائز وهدايا هيتهدوا بيها. والتحفيز الثاني للشباب عايزين الشباب يجوا يحفظوا القران يا جماعه عايزين نبدا علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى بحفظ القران. اتفقنا يا جماعه اتفقنا ما تقول اتفقنا اتفقنا عشان نبطل بقى نتوب بقى يعني ان شاء الله باذن الله موضوع حفظ القران ده احنا قلناه، موضوع الاطفال ده يعني اللي يجيب مع اطفال او اهل المنطقه يجيبوا اطفالهم، يا ريت والله يا جماعه ان شاء الله يبقى مشروع جميل ويبقى مشروع ناجح باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. الحاجه الثانيه يعني معلش يا جماعه اعلان بس سريع بالنسبه لموضوع الصدقات الاسبوعيه، احنا بنحاول نرتبه ترتيبه احسن شويه، فان شاء الله هنحاول نستأنفه من اول الاسبوع الجاي باذن الله. ولكن في مريضه بالسرطان وللاسف يعني هي لسه يعني في اخر سن الشباب يعني عند الاربعين مثلا، السرطان انتشر في جسمها لغايه ما ايديها حصل فيها غرغرينه والدود طلع منها وريحتها بقت لا تطاق وقرح الفراش مسكت جسمها ما عادتش بتقدر تنام على سرير. يعني اخر مره في واحده بتصورها بتقول لها انا نفسي انام، انا امنيتي بس ان انا اعرف انام. فيعني هي قاعده على كرسي كده على طول، يا ربنا يعافينا يا رب. فهذه المراه يعني احنا زرناها ويعني يعني شديده الفقر والاحتياج جدا حتى لو ما عندهاش سرطان. بعد الموضوع السرطان بتحتاج طبعا ادويه كتير جدا وبتحتاج علاج ومسكنات وحاجات دي كتير جدا. اللي مستعد يشارك في هذه الحاله ان شاء الله يتصل بيا وانا اوصله ان شاء الله يعني ايه الحاجه اللي هتروح معاه ان شاء الله عشان يودي بنفسه هذه المعونات لهذه الحاله، يودي بنفسه ان شاء الله هذه المعونات لهذه الحالة. انا التليفون بتاعي بقى مفتوح من بعد الدرس باذن الله. خلاص يا جماعة الدعاء بتاع الاسبوع ده، درس الليلة كان عن ايه؟ عن ايه؟ عذاب القبر، الاختلاط. الاختلاط ده سببه قلة ايه؟ قلة خشية لله، صح؟ فسبحان الله يعني الواحد كده بنفتح في كتاب كده سبحان الله، عارف الدعاء بتاع رسول الله، اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك، تقولها بقلبك كده وانت بتقول يا رب اديني خشية تخليني ما فكرش لا في اختلاط ولا في غيره يا رب. اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك. احنا يعني عايزين بس الحتتين دول من اول الحديث بس، مش هنكمل بقى الحديث. اللهم اقسم لي من ايه؟ خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك. نقول الحديث ده احنا فاكرين المعاصي اللي احنا فيها ونفسنا ربنا سبحانه وتعالى يعفو عننا من هذه المعاصي باذن الله سبحانه وتعالى. يا جماعة يعني طبعا عايزين نخلص بسرعة، مش عشان مصر توجو وفرنسا ماتش توجو وفرنسا والكلام التعبان ده، عايزين نخلص بسرعة ليه؟ ها؟ ايه؟ ايه؟ عشان الشيخ يعقوب. هنروح ان شاء الله باذن الله يا جماعه ان شاء الله الليله يعني كل ليله الجمعه الشيخ يعقوب الساعه 11 على قناه الناس ان شاء الله، لقاء في غايه الجمال ما يفوتناش ابدا. وما ننساش ان احنا اتفقنا ان يومنا في الاجازه هينتهي العشاء بسرعه كده. المصاحف الجميله دي مين ياخد المصحف ده ويحفظ جزء الاسبوع ده؟ جزء القران، كل التوزيع على حفظ القران المره دي، جزء القران خد يا حبيبي. الناس اللي ورا مين ياخد المصحف ده، مصحف في الملك فهد، ويحفظ حزب الاسبوع ده؟ طب انت ايوه. طيب المصحف الكبير ده للاخر، مين ياخد المصحف ده ويحفظ يا جماعه حزب الاسبوع ده؟ طب الاخ ده يلا. لا ايوه دي الاخ ده، الاخ اللي قدام ده، حرك له قدام. انت راجل طيب يا شيخ. مين ياخد المصحف ده ويحفظ الجزء ال 29؟ تبارك. طب خد يا حبيبي. طيب يا جماعه خلاص بقى اخر مصحف المره دي طبعا، يبقى حاجه كبيره شويه المره دي. مين ياخد المصحف ده ويحفظ الاسبوع ده الجزء ال 29 وال 30؟ لا احنا عايزين واحد من ورا. طب الاخ اللي عند العمود ده. ايوه انت حبيبي. المصاحف دي يا جماعه صدقه على روح احد المتوفين، صدقه على روح احد المتوفين. سلامة وبركاته. معلش طب بس دي بس الاداره، الاداره مش انا حبيبي. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. خلاص يا شباب معلش ان احنا طولنا الليلة يا جماعة، انا في غاية الاسف يعني والله، ولكن موضوع الليلة هو اصلا كان موضوع طويل ويعني بيستلزم منا هذا الامر. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعف شباب المسلمين وان يعف بنات المسلمين وان يلزمنا كلمة التقوى وان نكون احق بها واهلها، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله أكبر.